قضية مسلم به، ولو احترز العبد ما احترز. فلا بد إخواني الكرام للعبد من غفلة، ولا بد له من شهوة، ولا بد له من غضب. وهذا المثال والنموذج آدم عليه السلام أو البشر، كان من أحلم الخلق وأرجحهم عقلا وأثبتهم، ومع هذا فلم يزل به عدو الله حتى أوقعه فيما أوقعه فيه. فما الظن بفراشة الحلم؟ واضح يعني. ومن عقله في جنب عقل أبيه كتفلة في بحر. ولكن عدو الله لا يخلص إلى المؤمن إخواني الكرام إلا غيلة على غرة وغفلة، فيوقعه ويظن أنه لا يستقيل ربه عز وجل بعده، يأس وقنوط، وأن تلك الواقعة قد اجتاحته وأهلكته. وفضل الله تعالى ورحمته وعفوه ومغفرته من وراء ذلك. نقف وقفة مع تلك الكلمات، كلمات الإمام ابن القيم. لابد أن نجلي طرق وطرائق الشيطان، وكيف يغتال الشيطان العبد في سيره إلى الله عز وجل والدار الآخر، وكيف يوقع به محاولا بهدفه الاستراتيجي إخراجه من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر. وهذه أمنيات وتمنيات يعمل هو وذريته وشركائه من شياطين الإنس على إخراج أبناء هذا الدين من دائرة الإسلام. نقطة مهمة جدا يا إخواني الكرام. فإحنا لابد أن نجلي الحقيقة، كيف في الكبير والصغير وهو يستخدم كل الوسائل صغيرها وكبيرها قليلها وكثيرها، ويتلون إخواني الكرام ويتعاون مع النفس والهوى والشيطان والدنيا وأبناء آدم البشر الإنس رجالا ونساء بأشكال مختلفة وطرائق متعددة. وأصبح اليوم من أعظم أعوان إخواني الكرام النت، الذي هو محور تضييع الأعمار الثمينة والثواني واللحظات والأنفاس. نقطة مهمة جدا إخواني الكرام لابد أن ندركها. لست المسألة كلام ولا ادعاءات ولا مناصب، لا، هو يفعل مع الشيخ والتلميذ. مش اسمه شيخ وتلميذ، ده هو يمكن الشيخ بيبقى أشد عليه من التلميذ. خلي بالك. فهنا كنا وقفنا عند كلام الإمام ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد، قال فيما يعتصم به العبد من الشيطان، وقال 10 أسباب، وإحنا خدنا السبب العاشر وهو إمساك فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة الناس. فإن الشيطان إنما يتسلط على ابن آدم منه وينال منه غرضه من هذه الأبواب الأربعة. هذه الأبواب الأربعة. قد أخذ كلامي إخواني، كنا بنتكلم على القسم الرابع من آخر حاجة في المخالطة. قلنا المخالطة 4 أقسام. أربعة إيه؟ أقسام. منهم من مخالطته كالغذاء لا يستغنى عنه في اليوم والليلة، فإذا أخذ حاجته منه ترك الخلطة، ثم إذا احتاج إليه خالطه، هذا على الدوام. يعني ودول يعني العلماء بالله وأمره ومكايد عدوه وأمراض القلوب وأدويتها. الناصحون لله عز وجل يعني ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولخلقه، فهذا الضرب في مخالطتهم الربح الكثير. خلي بالك يا أخي الكريم، والله ما تضيع وقتك ولا تضيع عمرك مهما كان السبب المادي، مهما كانت الشهوات، مهما كانت المناصب والرئاسات. انتبه أخي الكريم، والله مهما كانت، والله لو هتبقى رئيس الكون، مش بقى رئيس العالم، لا الكون، انت بقيت رئيسه، هتموت انت، ما هو انت رئيسه، هتعمل ايه عشان تلف لفة في الكون؟ عمرك ما يقضيش تلف الكون حتى ولا ربع مرة. شوف كم مليون ولا مليار سنة ضوئية بيننا وبين أقرب، شوف انت بقى هتعيش قد ايه. هيديك 100 تريليون دولار، هات عمر على عمر، هتنفق فين وتجيب ايه؟ معدتك واحدة وعينيك اتنين وودانك اتنين، هتسمع اكتر من ودنين يا خايب. انتبه اخي الكريم، اقسم بالله انتبه. فهنا اخوان الخلطة اربعة اللي مخلطته ايه؟ العلماء زي الغذاء. التاني من مخالطته كالدواء، التاني كالغذاء، الاولاني كالغذاء، التاني كالدواء يحتاج اليه، يحتاج اليه عند المرض. فما دامت صحيحه فلا حاجه لك في خلطته. وهم اللي يستغنى عنهم مخاطين في ايه؟ في مصلحه المعاش وقيام ما انت اليه محتاج من انواع المعاملات والمشاركات والاستشارات والعلاج للادواء ونحويها. فاذا قضيت حاجتك من مخاط هذا الضرب بقيت مخالطتهم من القسم، لو خالطتهم بعد حاجتك بقيت من القسم الثالث. وهم اللي مخالطتهم كالدائي على اختلاف مراتبه وانواعه وقوته وضعفه. فمنهم من مخالطته كالدائي العضال والمرض المزمن، وهو من لا تربح عليه في دين ولا دنيا، ومع ذلك لا بد من أن تخسر عليه الدين والدنيا أو أحدهما. فهذا إذا تمكنت من مخاطبته واتصلت به فهو مرض الموت المخوف. ومنهم من مخاطبك كوجع الدرسي يشتد ضرباته عليك فإذا فارقك سكن الألم. ومنهم من مخاطبه حمى الروح وهو الثقيل البغيض العثلي، العثلي اللي هو الغليظ الجافي، واضح؟ وذكرنا المسألة. والقسم الرابع إخواني الكرام من مخالطته الهلك كله، ومخالطته بمنزلة أكل السم. فإذا اتفق لأكله ترياق، لو عندك ترياق هيخلصك من السم، وإلا فأحسن إن الله فيه العزاء. صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لها، على الله يرحمني. وما أكثر هذا في هذا الضرب من الناس، ولا لا كثرهم الله، وهم أهل البدع والضلالة. واضح؟ والضلالة يعني الصدون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الداعون إلى خلافه، يعني الداعون إلى يعني خلافها، الذين يعني يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، فجعلون البدعة سنة والسنة بدعة. واضح؟ يعني السنة بدعة والمعروف منكرا والمنكر معروفا وهكذا. فإن جردت التوحيد بينهم قالوا تنقصت جناب الأولياء والصالحين، وإن جردت المتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أهدرت الأئمة المتبوعين، وإن وصفت الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير غلو ولا تقصير قالوا أنت من المشبهين، وإن أمرت بما أمر الله به ورسوله من المعروف ونهيت عما نهى الله عنه ورسوله من المنكر قالوا أنت من المفتنين، وإن اتبعت السنة وتركت ما خلفها قالوا أنت من أهل البدع المضلين، وإن انقطعت إلى الله وخليت بينه وبين جيفة الدنيا قالوا أنت من الملبسين، وإن تركت ما أنت عليه واتبعت أهواهم فأنت عند الله تعالى من الخاسرين وعندهم من المنافقين. إخواني الكرام، إخواني الكرام، الحزم الحزم، الحزم كل الحزم في التماس مرضات الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بإغضابهم، وألا تشتغل بإعتابهم ولا باستئتابهم، ولا تبالي بذمهم. أخي الكريم، لا تبالي بذمهم ولا بغضهم، فإنه عين كمالك كما قال المتنبي: وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. وقال آخر: هو الترماح الطائي، وقد زادني حبا لنفسي أنني بغيض إلى كل امرئ غير طائلي. إخواني الكرام، انتبه، أرجوك انتبه. فمن كان بواب قلبه وحارسه من هذه المداخل الأربعة التي هي أصل بلاء العالم، وهي فضول النظر والكلام والطعام والمخالطة، كما هناك ملحظ هام وضروري لعباد الله السائرين إلى الله والدار الآخرة. إيه؟ وأصل كل خير وقرب ومعية، وهي تجنب الغفلة والتحرد منها، حيث أن النفس إذا اطمأنت من الشك إلى اليقين، ومن الجهل إلى العلم، ومن الغفلة إلى الذكر، ومن الخيانة إلى التوبة، ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن الكذب إلى الصدق، ومن العجز إلى الكيس، ومن صولة العجب إلى ذلة الإخبات، ومن التيه إلى التواضع، ومن الفتور إلى العمل، فقد باشرت روح الطمأنينة. طيب، أصل لكل إيه؟ إخواني الكرام، وأصل ذلك كله ومنشأه منين؟ قول: من اليقظة. وأصل ذلك ومنشأه كله من اليقظة. إخواني الكرام، من اليقظة، فهي أول مفتاح الخير. انتبه، اليقظة أول مفاتيح الخير، فإن الغافل عن الاستعداد للقاء ربه والتزود لمعاده بمنزلة النائم، بمنزلة النائم، بل أسوأ حالا منه. فإن الغافل، إخواني الكرام، فإن الغافل، وعايزين نقف كلمة عند الغفلة والغافل، الغفلة والغافل واليقظة، يعني لأن إذا جن الليل وقع الحرب بين النوم والسهر، فكان الشوق والخوف في مقدمة عسكر اليقظة. إذا جن الليل وقع الحرب بين النوم والسهر، فكان الشوق والخوف في مقدمة عسكر اليقظة، وصار الكسل والتواني في كتيبة الغفلة. يبقى عندنا إيه إخواني الكرام؟ نوم يا إخواني، وكسل وتواني وسهر، يعني فهنا حرب بين السهر وبين الإيه؟ وبين النوم، بين اليقظة وبين الغفلة. فهنا من جنود الغفلة الكسل والتواني، فهما من في كتيبة الغفلة. فإذا حمل العزم حملة صادقة هزم جنود الفتور والنوم. فكانت النتيجة أخي الكريم، إخواني الكرام، حصل الظفر والغنيمة. فما يطلع الفجر إلا وقد كسمت السهمان، وما عند النائمين خبر. قسمت إيه؟ السهمان، سهم الخوف وسهم الرجاء وسهم الأنس وسهم التوكل وسهم النور والضياء والسكينة والاستقرار. أسهم يا إخواني، أسهم، أعظم سهم الهداية، والذين اهتدوا زادهم هدى ما لا نهاية من الهدايات. قام المتهجد يعني على أقدام الجد تحت ستر الدجى، قام المتهجدون على أقدام الجد تحت ستر الدجى يبكون على زمن ضاع في غير الوصال، ضاع في غير الوصال. وهنا يا إخواني لابد أن ندرك أن أصل الخير كله ومنشأه من اليقظة، فهي أول مفاتيح الخير. فإن الغافل عن الاستعداد للقاء ربه، الغافل عن الاستعداد للقاء ربه، وهذا في مجتمعنا أصبح أصل وأصبح يعني عرف، الغفلة، الكرة، يعني الدنيا، الأفلام، المسرحيات، السفر والسياحة في بلاد العالم، والشواطئ والفلل على الشواطئ وغيرها، يعني تفننا في تضييع الأعمار الثمينة، وأصبحت الغفلة تلف قلوبنا من كل الجوانب. فهنا يعني اليقظة أول مفاتيح الخير. فإن الغافل عن الاستعداد للقاء ربه والتزود لمعاده، يعني بمنزلة النائم الذي نام في حضن الشيطان وتمكن منه، تمكن الشيطان منه، أعظم باب يدخل منه الشيطان قلب باب الغفلة، يعني بل أسوأ حالا من النائم. فإن الغافل، الغافل إخواني الكرام، يعني يعلم يعني وعد الله ووعيده ووعيده وما تتقضاه أوامر الرب تعالى ونواهيه وأحكامه من الحقوق، من الحقوق، ولكن يحجبه عن حقيقة الإدراك، يعني ويقعده عن الاستدراك سنة القلب. ماشي معذور، ليس في النوم تفريط، وهي غفلته التي ركض فيها فطال ركوده. أما الثاني ركض يعني رقد وأخلد، ركد وأخلد إلى نوازع الشهوات، واستولت عليه العادات ومخالطة أهل البطالات في المطاعم والكافيهات والأندية والشواطئ والمتنزهات، ورضي بالتشبه بأهل إضاعة الأوقات، فهو في رقاده مع النائمين وفي سكرته مع المخمورين، فهو في رقاده مع المين؟ مع النائمين. وكأننا نصف أحوالنا يا إخواني الكرام، في رقاده مع مين؟ مع النائمين، وفي سكرته مع المخمورين. آه ثم آه ثم آه، فمتى انكشفت عن قلبه سنة هذه الغفلة بزجرة من زواجر الحق في قلبه، استجاب فيها لوعد الله في قلب عبده المؤمن، أو همة علية آثارها معول الفكر في المحل القابل، فضرب بمعول فكره وكبر تكبيرة، خبط بمعول الفكر في صخرة القلب أضاءت له منها قصور الجنة، فقال: ألا يا نفس ويحك ساعديني بسعي منك في ظلم الليالي، لعلك في القيامة أن تفوزي بطيب العيش في تلك العلالي. كانت النتيجة إيه؟ أثارت له تلك الفكرة نورا. كل ده وش طلعت فرخ، خلي بالك، بيتحسر وبيعيط وبيتألم بس بيشتغل، ما بينامش، بيشتغل. فأنرت له تلك الفكرة نورا، رأى في ضوئه ماذا رأى؟ ما خلق له. ودي الشواهد التي يقول فيها ابن القيم: وليس عند القوم إلا الشواهد والأمثلة العلمية والرقائق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، من يراها ومن يعيشها؟ والجنة تحت ظلال السيوف، من يراها ومن يعيشها؟ والجنة عند قدم أمك، من يراها ومن يعيشها؟ وإذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا، من يراها ومن يعيشها؟ قلوب، قلوب تامة الضياء، خالية من الأمراض. أما الرمداء أو العمشاء أو العمياء فأين لها؟ يعني فهو بيرى في ضوء تلك الفكرة، عندما ضرب معود الفكر في صخرة القلب فأنارت قصور الجنة، فرأى في هذا الضوء ما خلق له وما سيلقاه بين يديه جل وعلا من حين الموت إلى دخول دار القرار، ورأى سرعة انقضاء الدنيا وعدم وفائها لبنيها وقتلها لعشاقها وفعلها بهم أنواع المثلات، فنهض في ذلك الضوء. أينام؟ أقسم بالله أبدا، هياكل أبدا، هينظر نظر محرم أبدا، هيفكر يعني فكر بعيد عن طريق الاستقامة أبدا إخواني الكرام، أبدا ثم أبدا. فإيه اللي يحصل؟ نهض في ذلك الضوء على ساق عزمه قائلا: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. فاستقبل بقية عمره التي لا قيمة لها، مستدركا بها ما فات، محيا بها ما أمات، مستقيلا بها ما تقدم له من العثرات، منتهزا فرصة الإمكان التي إن فاتت فاته جميع الخيرات. قل قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.